الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في لقائنا الأسبوعي، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، قبل ما نبدأ لقاءنا النهاردة أحب أن أنا أخبر إخواني وأحبابي من أهل المنصورة إن شاء الله هيكون لي درس في جامعة المنصورة إن شاء الله بعد بكرة يوم الاثنين بعد صلاة الظهر، إن شاء الله يكون في درس في جامعة المنصورة، وفي لقاء بالليل إن شاء الله مع أهل المنصورة في درس خاص إن شاء الله. ربنا يجمعنا إياكم على الخير دائما ويحشرنا إياكم في زمرة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة موضوع النهاردة بستأذن شوية من كتاب قصة النهاية لأن في موضوع مهم جدا لازم نتكلم فيه النهاردة، موضوع في غاية الأهمية، وهو موضوع المد الشيعي البشع الذي يحدث الآن في كل أقطار بلاد المسلمين. طبعا درس النهاردة يكون عن أعظم جيل في العالم. لا شك أن العالم الإسلامي الآن بيعاني من هجمة شرسة شيعية منظمة رافضية، والدليل على ذلك ما يحدث الآن على مرأة ومسمع من العالم كله في سوريا من ذبح أطفال ونساء وقتل شباب وتدمير البنية التحتية ومحاولة طمس البلد كلية من أجل هؤلاء الروافض الشيعة الذين إن تمكنوا من مؤمن لا يعني عياذا بالله ربنا يعفنا فيك لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الشيعة لا أبالغ حينما أقول لحضراتكم وأقسم لكم بالله أن الشيعة أخطر على المسلمين من اليهود، لأن من عقائد الشيعة أن من قتل مسلما أو من قتل سنيا دخل الجنة، دي عقيدة عنده، يعني هو بيتقرب إلى الله بكرك، يعني أوعى تظن أن بشار الأسد وأعوانه بيشعروا بإثم القتل. عارف حضرتك لو حصل ما بين يعني مسلمين في أي مكان بين أي طائفتين من طائف المسلمين، بل حتى لو كان بين طائفة مسلمة وطائفة غير مسلمة، أنت تشعر حتى أنت تقتل بألم القتل وببشاعة القتل. هم يتلذذون بقتل إخواننا وأهلنا وأحبابنا من أهل سوريا، لأن دي عقيدة عنده أن كل سوري يقتله هو بيظن أن ده سبب دخوله الجنة. أضف إلى ذلك بقى الأمور السياسية، لكن أنا أتكلم عن عقائد هؤلاء المجرمين الشيعة اللي فعلا يعني، وطبعا بعض الناس اللي كانت بتظن في يوم الايام ان ممكن يحدث تقارب بيننا وبين الشيعة، عايز اقول لكم اللي بيفكر في حاجه زي كده هو مش عارف مين هم الشيعة. احنا يا جماعه لا نختلف مع الشيعة في بعض المسائل الفقهيه، انما بنختلف معهم في اصول المعتقد، في اصول المعتقد. يعني ناس بيظنوا بل بيعتقدوا ان القران محرف، خد بالك، وان قران فاطمه عليها السلام يعتبر قد القران الذي بين ايدينا قد ثلاث مرات، وان القران ده نفى الولايه التي كانت لعلي بن ابي طالب، بل منهم من يظن ويعتقد ان النبوه كانت من حق علي وليست من حق النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يعني اولا يعني يعتقدون ان هذا القران ليس قران وانما هو محرف. ثانيا يعتقدون بل ويقولون ويصرحون بكفر كل الصحابة ما عدا عدد بسيط جدا لا يتجاوز 6. تخيلوا حضراتكم من 124 ألف صحابي كلهم في نظر الشعب كفار، بل واجهرون ليل نهار في صلواتهم، اللهم عليك بالجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، ويلعنون أمنا عائشة ويتهمونها بالزنا، إلى غير ذلك من الأشياء التي لا نستطيع أن نتكلم فيها. فكثير من المسلمين كان بيظن أن روافد الشيعة دولة عبارة عن مذهب من المذاهب المعتبرة، نظرا لأن المذهب ده كان بيدرس في الأزهر، فالناس ظنت أنه مذهب، أنه مذهب من المذاهب الفقهية زي المذهب الشافعي أو المالكي أو الحنبلي أو غير ذلك. لا طبعا الكلام ده مش مظبوط بالمرة، دي فرقة يا جماعة من الفرق الضالة. هناك فرق بين مذاهب الأئمة، وأنا طبعا يعني مش وقته طبعا، حبيته نعمل سلسلة كاملة أوضح لكم من هم الشيعة وكيف نشأت الشيعة وكيف انتشرت وأسست على أي مبدأ، وكيف يعني قامت، وإيه هي إيه هو معتقد الشيعة، معتقدهم إيه في القرآن، معتقدهم إيه في السنة، معتقدهم إيه تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، معتقدهم إيه أصلا تجاه المسلمين حتى اللي موجودين في كل زمان ومكان. لو حبيتوا تعرفوا ده موضوع طويل جدا جدا، إن شاء الله إن يسر الله عز وجل لنا يعني في يوم من الأيام كده نحن ندرس ونعرف الناس من هم الشيعة. طيب إحنا ليه بنرد؟ أنا طبعا هرد في حلقة واحدة، مش هرد بقى هفند شبهات الشيعة وأتكلم عن الشيعة وحياة الشيعة لا مش هتكلم عن كده خالص، إنما أنا سأرسل رسالة إلى الشيعة وإلى بسطاء المسلمين عشان نعرف هم بيسبوا مين، نعرفهم عظمة جيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا مش هحكي قصة الصحابة، أنا معرف بس الجيل ده وصل للعظمة دي كلها والمكانة العظيمة دي كلها إزاي. طب ليه بنرد؟ لأن سيدنا جابر بن عبد الله يقول في مقولة عجيبة جدا، يقول إذا لعن آخر هذه الأمة أولها، خد بالك، فمن كان عنده علم فليظهره، فإن كاتم هذا العلم ككاتم ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الطعن في الصحابة طعن في النبي، لأن الصحابة دول من اللي ربهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى النبي هو اللي رب الصحابة. فحينما تسب الصحابة أو تكفر الصحابة فأنت تكفر من رباهم صلى الله عليه وسلم. والطعن في الصحابة هو طعن أيضا في القرآن، لأن من الذي حمل لنا القرآن؟ هو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر هو الذي جمع القرآن، ثم بعد ذلك حفظت الصحف عند حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وثم بعد ذلك جمع الجامعة الأخيرة المعروفة بالمصحف العثماني في عهد عثمان ابن عفان. يبقى هم دولة اللي جمعوا القرآن. طب اللي جمعوا القرآن الشيعة مكفرينهم، يبقى معنى ذلك أن هذا القرآن محرف، واخد بالك. ولذلك يعني هم حتى لما حبوا ان هم يكيدوا الاسلام ارادوا ان يكيدوا، واصلا الموضوع يعني نشا، يعني ان شاء الله نبقى نحكي لكم مره ثانيه ان شاء الله ونعرفكم اصل نشاه الشيعه دي نشات ازاي، عشان تعرفوا بس الموضوع بيتم ازاي. انت لما تعوز تكيد الاسلام، تكيد الاسلام باسم الاسلام، بمعنى ان هم لما لقوا الاسلام وانتشار الاسلام هو دخل واحد اسمه عبد الله بن سبأ، ده رجل يهودي، رجل يهودي بيكره الاسلام كره العمى، فقال لك انا اعلنت اسلام. ليه؟ قال لك عشان أكيد للإسلام باسم الإسلام. ثم نشر كلمة بين أصحابي وبين الناس إن النبي قد عهد بالخلافة من بعده لعلي بن أبي طالب، وسكت عند كده. جملة عادية جدا ممكن تمرر على بسطاء المسلمين، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد عهد بالخلافة من بعده لعلي بن أبي طالب. طب العهد ده كان إمتى؟ كلمة عهد يعني معنى كده قعد ناس قدامه وقال لهم أنا بعهد لكم بإن الخلافة من بعدي تكون لعلي بن أبي طالب. طيب من علم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو عهد النبي ثم خالفه ده عياذا بالله يخرج من الملة. طيب يبقى معنى كده أنت كده كفرت أبو بكر وعمر وعثمان، خد بالك. ثم بدأ بعد ذلك المذهب ده ينتشر، خد بالك، وبدأ بقى الموضوع يكبر يكبر يكبر إلى أن وصل الأمر إلى تكفير الصحابة فيما عدا ستة على رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فإحنا عايزين نقول النهاردة أن فتح العلاقات يا جماعة مع الشيعة ومجيء الشيعة الإيرانيين إلى مصر وعرض الأموال في مقابل أنهم يمسكوا المساجد التي بنتها الدولة الفاطمية من أجل أن ينشروا من خلالها المد الشيعي، عايز أقول يا جماعة أن إحنا ربنا يعافينا وعافيكم، وأنا آسف نقول هذه الكلمة، أسأل الله أن يحفظ بلدنا مصر. إحنا لو فقدنا كل أرض مصر كأرض أهون عندنا من أن نفقد عقائدنا وأن إحنا نفقد ديننا. وأنا دايما بقول يا جماعة مع شدة حب الواحد لأمه وأبوه والكون كله يشهد على ذلك، إلا أني يعني أتحمل أن أسب وأن تسب أمي ويسب أبي ولا تسب أم عائشة رضي الله عنها وأرضاه، لا نتحمل هذا أبدا، لأن يقينا أمي عائشة أغلى عندي من أمي التي أرضعتني، طبعا أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فهتكلم النهارده عن أعظم جيل في العالم كرسالة بنبعتها للشيعة الروافض، وبنبعتها في نفس الوقت لبسطاء المسلمين اللي ممكن يخدعوا بكلام الشيعة. اللي ناخد بالك من حاجة، الشيعة زي ما دخلوا في بداية الإسلام بهذا المظهر الخادع إن عبد الله بن سبأ اليهودي يسلم فيدخل ثم بعد ذلك ينشر هذا الفكر، برضو نفس الحكاية، برضو بيحاولوا بقدر الإمكان يخش دلوقتي بإيه، باسم إيه، محبة أهل البيت. ومين في الدنيا ما يحبش أهل البيت؟ ده إحنا بنتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحب أهل البيت، ده حب أهل البيت قربة إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هناك مسلم ينفع يكون مسلم ويقول أنا بكره آل البيت؟ مين يكره آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهم وصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا نشوف كيف كان هذا الجيل بهذه العظمة وهذه المكانة العظيمة. أنا أتكلم عن أعظم جيل في العالم، لكن أبشركم بشرى في بداية اللقاء، هي بشرى وإن كانت شخصية من بابه أما بنعمة ربك فحدث، لكنها في نفس الوقت بشرى لنا عشان تعرفوا إن مهما يعني إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، خد بالك يعني والله من ورائهم محيط سبحانه وتعالى. مهما صنع هؤلاء المجرمون في يعني تشتيت هذا الشرع وفي تشويه هذه الشريعة، ما يقدروش أبدا أن ربنا سبحانه وتعالى يوصلهم الحق لحد بيوتهم بفضل الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام، وكلام ده من سنوات أظن حوالي 6-7 سنين، قابلني شاب إيراني في دبي بعد خطبة جمعة، وبعدين كنت أنا طالع ساعتها في الجائزة الدولية للقرآن الكريم، وبعدين قابلني فبيضحك معايا فبيقول لي شيخ محمود أنا بحبك في الله وأنا إيراني فارسي يعني اسمي سلمان. قلت له ما شاء الله سلمان الفارسي، فضحك فقال لي أبشرك بأن أهل السنة في إيران بفضل الله بلغوا 15 مليون واحد من أهل السنة، لكن المأساة أن الحكومة الإيرانية بتعاملهم أسوأ معاملة، حطاهم في أسوأ أماكن على حدود إيران ومبهدلاهم، مش بتوصل لهم أي حاجة من أسباب الحياة، بالإضافة لكل كم يوم عياذا بالله اعتقالات جماعية وقتل في السجون وتعذيب وتشريد. ومش قادر أقول لحضراتكم ماذا يصنع مع أهل السنة في إيران، 15 مليون في عذاب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى يعيشون في قلب إيران. البشرة الحلوة انه قال لي انت ليك كتاب اسمه اصحاب الرسول، كتاب اكتر من 1100 صفحة، عامل فيه ترجمة لاكتر من حوالي 105 من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. فقال لي هذا الكتاب ابشرك بان الكتاب دوت بمجرد ما صدر، يعني الكتاب ده صدر سنة 1999، صدر من 14 سنة. فقال لي هذا الكتاب بعد ما صدر بسنتين ترجم للغة الإيرانية وتوزع على أهل السنة في إيران بفضل الله سبحانه وتعالى. فربك سبحانه وتعالى بيصل لهم أن أنتوا عمين بتسبوا في الصحابة، طب إحنا نعرف الناس دولت قدر الصحابة من خلال ترجمة كتاب محقق ومبسط، لأن في كتب معمولة عن الصحابة لكنها كتب أدبية. خد بالك فرق كبير جدا بأن كتاب يكتب بأسلوب مبسط ويكون فيه تحقيق علمي للروايات التي تروى، وبين أن واحد يقعد ويتخيل مثلا حالة معينة عن الصحابة ويكتب بلا روايات وبلا مستند وبلا أي أسانيد ولا يستدل بأي حديث ولا أي حاجة من السنة، وإنما فقط يعتمد على خياله العلمي في أنه يكتب وكان عثمان بن عفان يجلس مثلا في الشرفة فينظر إلى السماء فيتخيل، وريثما كان يتناول في كوبا من الشاي. لا مش يعني ده موضوع ده نكتب فيلم كده، خد بال حضرتك. لا إنما أتكلم عن كتاب معمول بشكل مبسط و رواياته كلها محققة. تخيل لما يوصل الكلام ده لإيران باللغة الفارسية والناس تقرأ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نصرة كبيرة جدا جدا. نتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يهدي قلوب الروافد الشيعة ويعرفوا الحق ويتبعون. أولا أنتم النهاردة بتسبوا وتكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا نفديهم بأرواحنا وأبائنا وأمهاتنا وأولادنا، بصدق والله يعني نفديهم بحياتنا كلها. هؤلاء الصحاب الكرام اللي انتوا بتسبوهم وبتدعوا محبتكم للنبي صلى الله عليه وسلم، طب اللي بيحب حد بيسمع كلامه ولا بيرفض كل كلامه؟ شيء طبيعي يعني انا لما اكون بحب حد وبيوصلني بحد، ده حتى المثل يقول لك حبيب وحبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي، خلاص كده الموضوع يعني انتهى. مثلا والدي بيحب سين من الناس والراجل ده صالح فانا بحبه حبا لوالدي، خد بالك. فتخيل بقى لما يكون النبي بيحب حد هو اللي بيوصلني بيه، ويقينا طبعا النبي اغلى عندي من ابي وامي ومن الناس اجمعين صلى الله عليه وسلم. فلما النبي يقول الله الله في اصحابي، خد بالك الحديث الثاني لا تسبوا أصحابي، والحديث في أعلى درجات الصحة عند البخاري ومسلم، لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الكلام ده كان النبي بيقوله لمين يا جماعة؟ والله العظيم هتتعجبوا، الكلام ده النبي كان بيقوله لخالد ابن الوليد. خالد ابن الوليد، طب إيه اللي دخل خالد ابن الوليد في الموضوع ده؟ طب ما خالد ابن الوليد صحابي يا شيخ محمود، راجع الرواية والله العظيم قالها لخالد ابن الوليد. ليه اللي حصل؟ اللي حصل ان كان في مشكلة بين خالد ابن الوليد وابو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهم جميعا. فخالد ابن الوليد يعني الى حد ما زعل سيدنا ابو عبيدة ابن الجراح. طبعا ابو عبيدة ابن الجراح على قد ما خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه سيف الله المسلول الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بانه سيف الله المسلول، وده مش كلام النبي، خد بالك ده بوحي من الله الى رسول الله، النبي مش هيقول الكلام ده من كيسه، لان كلمه انت تسند شيء الى الله سبحانه وتعالى لا ياتي الا بامر الله، حينما يكون المولى عز وجل عن المسجد الحرام بيت الله خلاص هو ده نسبه الى الله سبحانه وتعالى، فلما تيجي تقول سيف الله لا ياتي الا من قبل الله، هذا سيف الله. شوف لما نبع السلام يقول خالد الوليد سيف الله سله الله على أعدائه، فخالد بن الوليد على قد الرتبة العالية دي بس ليس أعظم رتبة من أبي عبيدة بن الجراح، لأن أبي عبيدة له السبق في الإسلام، وما معلوم أن طبعا السابقون دول لهم مكان أعظم من الذين جاءوا وأسلموا في عام الفتح، يعني أسلم بعد كم سنة، أسلم بعد شوف بقى كم سنة بعد، يعني شوف بقى عام الفتح كم سنة كم، شوف يعني أسلم بعد حوالي 20 سنة. تخيل هل يستوي هذا مع من أسلم مع أول يوم أو يومين أو ثلاثة أو أسبوع في الدعوة؟ محال طبعا أن يستوي هذا مع ذاك. فخالد بن الوليد أسلم متأخرا، وأبو عبيدة بن الجراح من السابقين الإسلام بل ومن العشر المبشرين بالجنة. فلما خالد بن الوليد قال الكلمة دي أبو عبيدة بن الجراح زعل، فراح اشتكى للنبي عليه السلام، فالنبي راح قايل لخالد وكلام لخالد بن الوليد وللأمة من بعده. خد بالك يعني النبي عايز يقول لك إيه، إذا كنت أنا بقول الكلام ده لخالد وهو صحابي فكيف أقول لكم وأنتم لستم من الصحابة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد لا تسبوا أصحابي. طب ما خالد صحابي صحابي يا رسول الله، أيوة بس ده رتبته أعلى من ده، أبو عبيدة رتبته أعلى من خالد بن الوليد. قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي يعني والله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب. تخيل حضرتك لو أنك بتمتلك جبل أحد كامل بس من الذهب وأنفقت كله في سبيل الله، كل الإنفاق ده اللي أنفقته جبل الذهب ده كله لا يساوي مد أحدهم من الصحابة يعني ولا نصيفة، يعني نصيف ده يعني مبالغة في يعني مش حتى مش محصل النص كمان. تخيل فلما تيجي النهاردة وتقول أنا بحب النبي، طب ما تسمع كلام النبي، فالنبي بيقول لك لا تسبوا أصحابي، أنت مش بتسب ده أنت بتكفر. النبي بيقول لك لا تسبوا أصحابي، أنت بتقول أنا شيعي مسلم، خد بالك. طب شيعي مسلم وبتقول أبو بكر كافر وعمر كافر وعثمان كافر وعائشة ربنا يعفلها فيكم زانية، طب إزاي؟ ده أنت لو اتهمت أي امرأة على وجه الأرض وقذفت محصنة تكون مرتكبا لكبيرة، إلا أمنا عائشة تكون كافرا مرتدا. ليه؟ لأن عائشة هي المرأة الوحيدة على وجه الأرض التي نزلت براءتها من الزنا من فوق السبع سماوات، خد بالك في سورة النور 10 آيات كاملين نزلوا في سورة النور لبراءة أمنا عائشة، وهي كانت جالسة قدام النبي عليه السلام قال عائشة إن كنت بريئة فسوف يبرئك الله عز وجل، وإن كنت ألممت بذنب فتوب إلى الله عز وجل، فإن العبد إذا أذنب ثم تاب تاب الله عليه. فهي من شدة الهم والحزن اللي نزل بقلبها قالت لهم والله لا أجد لي ولكم مقالا إلا كما قال أبو يوسف، حتى نسيت اسم سيدنا يعقوب من شدة الهم اللي نزل على قلبها. خد بالك لأن الهم يذهب البديهيات من رأس الإنسان أو من عقل الإنسان. فقالت له والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا قول وأبو يوسف اللي هو يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله مستعان على ما تصفون. أنا مش لاقي كلام أقوله، لأن أنا قلت لكم أنا بريئة مش مصدقيني، ولو قلت لكم إن أنا فعلت وأنا ما فعلت هتصدقوني. شوف قد إيه. فطبعا الحزن والألم ملأ قلبها، وفجأة سكت النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يحصل لشيء من العرق الجبين وحالة شديدة كده بتمر به حينما ينزل عليه الوحي، لأن كان الوحي ينزل بشدة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفجأة سري عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا عائشة أبشري فلقد برأك الله عز وجل من فوق سبع سماوات. فلو إن واحد قال هذه المرأة ربنا يعافينا يا رب تفعل الفاحشة، هذا قصف محصنات، هذا قصف محصنات. يعني لو أن هذه المرأة فعلا تفعل الفاحشة فمن باب أولى بدل ما تشهر بيها يعني أستر عليها وذكرها بالله سبحانه وتعالى من خلالك، من خلال زوجتك، من خلال أختك، من خلال أي حد يذكرها بالله سبحانه وتعالى حتى تترك هذا الذنب. لأن الأصل في المسلم النصح وليس التشهير، يعني الأصل في المسلم أن يستتر بستر الله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى جريمة الزنا لم يطبق فيها الحد في بداية الإسلام في أول 300 سنة إلا 4 مرات وكلها كانت بالاعتراف ولم تكن أبدا بالشهود، كأن الشهود دي حاجة وهمية خيالية كده، يعني وضعها الله عز وجل حتى لا تطبق لأن الأمر صعب. من الذي يفعل الفاحشة ويجيب 4 يشهدوا عليه؟ حد شيء من كده أبدا. فإذا فالحد لم يطبق إلا 3 أو 4 مرات بالاعتراف. بالاعتراف فعلته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يروح لأمير المؤمنين يقول له فعلته يا أمير المؤمنين، ويعترف مرة واثنين وثلاثة واربعة فتكون بمقام الشهود الأربع، ثم بعد ذلك يطبق عليه الحد. وحين وعند تطبيق الحد شوف يا أخي رحمة ربنا سبحانه وتعالى، حتى ماعز بن مالك الأسلمي والحديث رواه مسلم لما راح للنبي عليه الصلاة والسلام واعترف على نفسه بالزنا والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه لعلك قبلت لعلك ويلتمس له الأعذار، ما قالوش امسك يلا وطبق الحد. شوف رحمة الإسلام، فقال له لعلك لحد ما اعترف على نفسه وأقسم بالله أنه فعل كل هذا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر به أن يرجم. خد بالك حتى عند الرجم، حتى عند الرجم لو أن واحد راح اعترف للحاكم أو لولي الأمر وقال له أنا زنيت ربنا يعافينا، وقال له أقم علي حد الله سبحانه وتعالى، خد بالك أنت لست مطالبا بأن يقام عليك الحد. يعني لو واحد عزم بالله فعل هذه الفاحشة مش مطلوب منه أن يروح يقول لهم ارجموني، إنما مطلوب منه أن يستتر بستر الله ويتوب بينه وبين الله ويحدث توبة صادقة ويبتعد عن هذا الطريق تماما. ده الأصل، خدوا بالكم سحنا فاهمين ديننا فهم تاني خالص. يقول لك شريعة يقول لك بس هيقطعوا دين ويعودوا رجوم الناس ويبهدلوا الناس. طب ما دي تهمة للناس، أنت حينما تقول شرع الله سبحانه وتعالى ويقول لك هيقطعوا الإيدين بقى وهيرجموا الناس، طب ما أنت كده بتتهم الناس كلها أن الناس كلها حرامية والناس كلها زناة. ليه تقول كلمة زي كده وليه تسيء الظن؟ طيب دعك من إساءة الظن، وما ظنك إيش عرفك إنه هيتعمل كده؟ ده الرجل حتى لو أراد أن يعترف على نفسه الأصل إن هو يستتر، هل استترت بستر الله؟ يعني استتر، ده النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه 4 مرات، خد بالك. فالأصل إن هو يستتر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، إنما هو لو أصر وراح يعترف على نفسه، لأن الشهود دي صعبة قوي، يعني صعب إن واحد يجيب 4 يتفرجوا عليه. فلو رحت اعترفت بنفسك خلاص، طب اعترفت بنفسك بقى ان انت فعلت، قال لك واعترف وخلاص وهيطبق عليه الحد، وجي لما لقى الحد هيطبق ولقى نفسه حط في حفره والحجاره هتترمي عليه قال لهم لا لا لا انا كنت بهزر والله، ده انا كنت يعني في لحظه كده كنت بصراحه كنت عايز انتحر يعني، وانا ما عملتش حاجه ولا حصل مني حاجه، وانا كنت بقول كده على نفسي بس عشان كنت عايز انتحر، بس لقيت الموضوع جد كده فقلت لا. عارف الحكم يقول لك ايه؟ سيبوه. مش لا، ما دمت اعترفت بقى مش هنسيبك وما ترحموش يلا ارجم ابدا. حكم الشرع يقول لك سيبه، لو رجع في اعترافه سيبه. يا جمال الإسلام، بس لو نفهمه صح. طيب راح واعترف وبدأوا في تطبيق الحد، بدأوا في الرجم بالحجارة، وأول حجر جه في وشه حس كده بوجع ومش قادر يستحمل، فراح قايم ونفض نفسه وراح جاري. يقول لك ما تجريش وراه، سيبه يهرب. ليه؟ لانه سيبه يا رب، لان مش الاصل ان انا اطبق عليك الحد، الاصل انك تتوب وتبقى انسان صالح وترجع لربنا ومش عايزين منك غير كده. شفت الدين؟ طب والموضوع القطع اليد وكام ده كله يا اخي حبيبي، ربنا يحفظك ويبارك فيك ورب العالمين. فزعات الحدود، والحدود دي عامله زي ايه؟ عارفين لما بيقول لك اخر العلاج الكي، هي كده. أنا بتعالج بإيه؟ بحباية، بتعالج بشربة عسل، بشرطة محجم، بتعالج بالقرآن، بتعالج بالدواء العادي، بالأدوية الطبية اللي باخدها من الأطباء. احنا ما بننكرش الطب طبعا، طبعا الطب جميل وكان يستعمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك لحسن لكم عايزين يعيشوا على الأعشاب بس وسيبوا، لا لا، زي ما احنا كلنا بنروح للأطباء وبناخد علاجات وشنطتي مليانة الحمد لله رب العالمين يعني، فيعني عادي ماشي. طيب انت النهارده يعني بقول لك لو انا حاكم للمسلمين عياذا بالله، يعني واحد ما بحبش الحكم ولا بحب السياسه ولا بحب الكلام ده خالص يعني، أول حاجة بتعملها إيه؟ رقم واحد شبع الناس، أكلهم، عيشهم عيشة آدمية، طلعهم من العشوائيات، سكنهم في أماكن آدمية، جوز الشباب، جوز البنات، الناس اللي محتاجين يتعالجوا عالجهم، اللي ما عندوش شغلانة وظفه، اللي نفسه يتجوز جوزه، اللي خلاص المجتمع اتظبط، اشتغلت، كلت، شربت، معاك فلوس، عندك شقة حلوة قاعد فيها، عندك وسيلة بتتنقل بيها، عندك علاج طبي الحمد لله وقت ما تحتاج، الحمد لله رب العالمين، عندك زوجة متجوز، تمام كده اكتفيت الحمد لله، عايش عيشة كويسة وعايش ومبسوط. لو سرقت بقى نطبق عليه، نطبق عليك الحد. خد بقى، والسرقة كمان يعني ده موضوع ليه يعني برضو يعني له أصول، يعني مش كده وخلاص، يعني في نصاب لا يقطع في اقل من ربع دينار، لان اقل من ربع دينار ده عباره عن ايه؟ يعني جرام و11% يعني حوالي 250 جنيه. يعني لو واحد سرق 150 جنيه ما يتقطعش ايديه، سرق 200 جنيه ما يتقطعش ايديه، سرق 240 جنيه ما يتقطعش ايديه، سرق 250 جنيه نقول له استنى، لو كانت الفلوس دي مسروقه من مكان عادي كده مفتوح ما يتقطعش ايديه، لو كانت من حرز يتقطع ايديه. شفت بقى الجمال؟ يا سلام، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده كله والروعه دي كلها؟ هي المشكله ان الناس عامله ايه؟ بص للحدود ديت عامله زي عارف البرق والرعد. ربنا بيقول ايه؟ او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت. هو الناس اللي خايفه من البرق والرعد، البرق مخيف صح؟ والرعد طبعا مخيف، لكن في بعد البرق والرعد ايه؟ مطر، في خير، في ميه تنزل تسقي الارض، الفقراء هياكلوا، اليتامى هيعيشوا، المساكين هيشبعوا، خد بالك الشباب هيتجوز، الناس الفقراء هيغتنوا، بس احنا مش قادرين ننسى البرق والرعد. ده مع ربنا يعافينا يا رب، ده مع اول قطع ايد واحده في اي مجتمع اقسم لك بالله لن تقطع ايد بعدها، لان لو واحد اتقطعت ايده مستحيل حد بعدها يفكر يسرق. لو واحد اترجم ربنا عافينا عافيكم هيكون ده اول واخر واحد، لان ما حدش هيفكر يعمل كده ابدا بالمره. يبقى واحد المجتمع ضحى بيه، وبعد كده انت امن على نفسك. والله لو محلك سبته فاضي، لو سبته مفتوح ومليان بضائع الدنيا كلها، اقسم بالله ما حد هيقدر يقرب لك. ليه؟ يقول لك انا حاطط لي كاميرا يمكن ولا حاجه، اخش اسرق تقطع ايدي يا عم، الله يغني، الله الغني، نروح نشتغل بقى ونعيش حياه كده وخلاص. سبحان الملك، بلد تنضف والدنيا تنضف. فاللي عايز اقوله إن, ان ان مش عايزين نقصر الشرع في الحدود، الشرع بس مش حدود بس، الشرع الاصل ان اطيع ربنا، اسمع كلامه وانتهي عن نواهي المولى عز وجل. تعالوا بقى نكمل الموضوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تسبوا اصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين خير الناس قرني، خير الناس على الإطلاق قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. عد كم قرن؟ ثلاث قرون، دي القرون الخيرية. طب إزاي أنت بتتجرأ وتكفر واحد من أصحاب النبي عليه السلام من القرون الخيرية اللي النبي قال عنهم خير الناس قرني؟ بقى معقول الناس يقول النبي عليه السلام يقول لك فلان ده كويس وأنت تقول ده كافر؟ يبقى كيف تلقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما مرت جنازة، والحديث في البخاري ومسلم، فمرت جنازة فأثنى الصحابة عليها خيرا فقال وجبت وجبت، ثم مر بجنازة أخرى بعدها بشوية فأثنى الصحابة عليها شرا فقال وجبت وجبت، فقال عمر بأبي أنت أمي يا رسول الله ما وجبت؟ قال من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. الله. الحديث الثاني رواه مسلم أو الثالث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما إلى السماء ثم قال النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. النجوم دي أمان للسماء، خد بالك، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا أنا ذهبت يعني النبي عليه السلام أتى أصحابي ما يوعدون، وده اللي حصل. يعني 90% من العرب ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك، وانتشرت حروب الردة إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك عاد منهم من عاد إلى الإسلام، وظل منهم من كان مرتدا على ردته، خد بالك. وبدأت بقى فتح بقى أبواب الفتن بقى من بعده بقى، خد بالك، يعني أبواب فتن، مقتل عمر ومقتل عثمان إلى غير ذلك، ومقتل علي بن أبي طالب إلى غير ذلك من الفتن التي لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى، خد بالك. فبيقول فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي خد بالك بقى أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. كمل معكم أعظم جيل في العالم، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. أروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل ما نكمل حلقتنا نقول أسماء الفايزين في هذا الأسبوع بالموسوعة الذهبية. الأستاذ خالد أحمد محمود بسيوني، الأستاذ خالد أحمد محمود بسيوني. والفايزة الثانية الأستاذة هبة السيد أحمد منظور، هبة السيد أحمد منظور. أرجو إن شاء الله اللي فايزين بالموسوعة لما يروحوا يستلموا الموسوعة من المكتبة، إما يروحوا بنفسهم معهم بطايقهم، لأن في ناس بتروح بيقولوا إحسن الفايزين وبيتضح ان هم مش هم اللي فايزين فبياخدوا الموسوعات وبيمشوا، فيروحوا ببطائقهم، او لو مش قادرين يروحوا يبعتوا حد ببطائقهم بنفس الاسماء اللي هم بعتينها بالميل، تكون اسماء مطابقه للبطاقه. السؤال الجديد ان شاء الله في هذا الاسبوع، ما هو اول شيء خلقه الله سبحانه وتعالى؟ ما هو اول شيء خلقه الله سبحانه وتعالى؟ رقم 1 السماوات، رقم 2 العرش، رقم 3 القلم. إن شاء الله بترسل رسالة قصيرة SMS برقم الإجابة الصحيحة على الرقم اللي مالوكوا الآن من اليسار 95530، أقول لك مرة تانية 95530، بتكتب حرف جيم وبعدين تترك مسافة وبعدين رقم الإجابة الصحيحة، وربنا يكرمكم يا رب العالمين وتفوزوا بها أجمعين. نكمل مع بعض مع أعظم جيل في العالم. سر عظمة الجيل ده يا جماعة ان جيل كامل بيتصف بأجمل الصفات التي لا تخطر على قلب بشر، من سلامة المعتقد، من أخلاق طيبة، سلوكيات عظيمة، من أمانة النقل، من صفاء القلب، من يعني حاجة لا تخطر على قلب بشر، خد بالك. كل ده يجتمع في جيل واحد وفي وقت واحد وفي مكان واحد. يعني أنا أعتقد مثلا ممكن يكون مثلا مجموعة من المخلصين يجتمعوا في زمن معين ولكن في أماكن متفرقة، أو عدد بسيط جدا يجتمع من المخلصين في مكان ما، لكن يعني عدد بسيط جدا. اللي ما عشان يجتمع جيل من 124,000 صحابي، يعني تقريبا يعني كلهم نجزم لهم بالإخلاص إن شاء الله سبحانه وتعالى، وسلامة المعتقد وحسن الخلق وأمانة النقل وصفاء القلب. يعني عايز أقول إن من سعادة أهل أي زمان إن إحنا مثلا لو تخيل لو جينا فجأة لقينا مثلا عمر بن الخطاب أو بكر الصديق أو عثمان أو علي أو أي حد من الصحابة فجأة جه وعاش وسطنا، أظن سيكون هذا من سعادة أهل هذا الزمان، إن يكون في واحد بس من هذا الجيل العظيم عايش وسطنا، تحل بركة الدنيا كلها في هذا المكان بوجود هذا الإنسان الصالح اللي هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل بقى كيف تكون سعادة أهل هذا الزمان الذي اجتمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكل هذا الكم العظيم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي تحلوا بسلامة المعتقد وحسن الخلق وصفاء القلب ونقاء السريرة وإخلاص القلب وأمانة النقل. كل هذه الصفات اجتمعت في تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. نقدر نقول ان هو ده الجيل الوحيد خد بالك ده الجيل الوحيد اللي نقدر نقول ان احنا عارفين قدره. ليه؟ لان ربنا زكاه، ولان النبي صلى الله عليه وسلم زكاه. نقلنا الان تزكيه النبي صلى الله عليه وسلم لهم حينما قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، لما قال الله الله في اصحابي، لما قال لهم انتم شهداء الله في الارض، لما قال لهم واصحابي امانه لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يوعدون، واحاديث كثيره جدا جدا في فضل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا حتى أنا أفردت في بداية كتاب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فصل كامل عن فضائل الأمة المحمدية عموما، ثم فصل كامل عن فضائل الصحابة على وجه الخصوص، ثم فصل ثالث عن فضائل الأنصار على وجه الخصوص وفضائل المهاجرين لوحدهم، ثم فصل عن فضائل أمهات المؤمنين على ما أذكر، ما أعرفش إذا كنت أوردتها ولا أوردتها في صحابات مش فاكر يعني. المهم فهو ده الجيل الوحيد اللي احنا بنقول عارفين قدره ان ربنا زكاه ولان النبي صلى الله عليه وسلم زكاه. قال جل وعلا عن هذا الجيل العظيم رضي الله عنهم ورضوا عنه. سبحانك يا رب. رضي الله عنهم دي منقبة عظيمة جدا جدا يعني فوق ما تصور، لكن اللي اعظم منها ورضوا عنه. الله اكبر. تخيل حضرتك لما ربنا يقول لك انا راضي عنك، خد بالك، وانت كمان راضي عني، حاجة يعني طبعا من يتحمل هذا الثناء ومن يتحمل هذه المنقبة يعني، واخد بالك. وإن كان بيروى فيها طبعا حديث ضعيف أن الله عز وجل أرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قل لأبي بكر إني راضي عنه فهل أنت راضي عني، طبعا ده حديث ضعيف من لا يصح، لكن طبعا أبو بكر هذا لا يقلل من قدر أبو بكر، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يعني هو أفضل مخلوق على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، ده يقينا مش محتاج كلام ابدا. افضل واحد، ان افضل اصحاب نبي هم اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وافضل واحد في اصحاب النبي هو ابو بكر الصديق، هو ثاني اثنين، هو يعني الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا كان له عندنا يد الا وقد كافأناه بها ما خلا ابا بكر فان له عندنا يدا يكافئ الله عز وجل بها يوم القيامه. إن أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. الله، حاجة يعني ما فيش سنة أكتر من كده، في أكتر من إن النبي عليه الصلاة والسلام من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة الثمانية، فمن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام ومن باب الريان، من كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، من كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. فأبو بكر الصديق قال يا رسول الله فهل يدعى أحد من أبواب الجنة الثمانية؟ يعني انت تقول له أهل الصلاة يدعى من باب الصلاة، كل واحد دي باب يعني. قال له فهل يدعى أحد من أبواب الجنة الثمانية؟ فقال له أجل يا أبا بكر وأرجو أن تكون منهم. وفي رواية خارج الصحيحين قال أجل وأنت هو يا أبا بكر. الله أكبر، يعني أبو بكر يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة الثمانية. فإذا شوف لما ربنا بيقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ربنا راضي عن الناس دي كلها اللي هم أهل بيعة الرضوان اللي كان عددهم 1400 واحد. طب تمام كده، يبقى احنا يقينا بالقرآن علمنا يقينا ان ربنا راضي عن 400 اللي كانوا حاضرين بيعة الرضوان كلهم بلا استثناء. جميل، اسمع الآية الثانية. قال جل وعلا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. يعني فين؟ في غزوة تبوك. غزوة تبوك كانوا قد ايه؟ 30,000 صحابي. يعني ربنا راضي، ربنا تاب على 30,000 صحابي. تاب يعني بقى تاب عليه وراضي عنه ودخله الجنة، ما هو تاب عليه خلاص بقى، غفر له كل ذنوبه، خد بالك. فربنا تاب على هؤلاء الصحابة أجمعين 30,000 واحد، 30,000 واحد بنص القرآن. احنا النهاردة عندنا طبعا حسن ظن بالله وعندنا امل في الله سبحانه وتعالى، لكن هل انا اقدر ان انا اقول لواحد بعيني ربنا تاب عليك؟ هل اقدر اقول لواحد يعني كده اي شخص معين اقول له ربنا رضي عنك؟ هل انا اقدر اقول لواحد ربنا يدخلك الجنة؟ انا ما اقدرش اقول كده، انما اقول ارجو من الله ان يكون تاب عليك، أرجو الله سبحانه وتعالى أن ربنا يرضى عنك أو يكون رضي عنك، أرجو الله أن أنت تكون من أهل الجنة. أنا ما أقدرش أقول أنت من أهل الجنة، ما أقدرش أقول فلان ربنا تاب عليك، ما أقدرش أقول فلان ربنا راضي عنك، ما أقدرش، ما أجزمش، ما عنديش وحي. الحاجة كلها غيبيات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا هو الذي يعلم من المقبول ومن المردود، خد بالك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري ومسلم: إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما اقترب أجله، أو في رواية كان بينه وبين الجنة قيد شبر أو قيد ذراع، سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. ظاهره قدامك طول ما شاء الله ده داخل الجنة من أوسع بابها، خد بالك. والتاني: وإن الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار، تشوف بتقول ده جهنم حتف، ربنا يعافينا وعافيكم، حدش ينفع يقول الكلام ده، خد بالك. حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما الأعمال بالخواتيم. اوعى تقول على حد ده داخل الجنة وده داخل النار، ده أنت بتوزع. ده رجل كما حكى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، حكى النبي أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، فجمعهم الله عز وجل، فقال لهذا الرجل الذي حلف ده، قال: من ذا الذي يتألى علي، يعني من اللي بيحلف علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. يبقى المنطقة دي ممنوع الاقتراب والتصوير، ما ينفعش تقرب ولا تتكلم، ما ينفعش تقول فلان داخل الجنة حتف وفلان داخل النار حتف، دي مش بتاعتنا. احنا بتاعتنا ان احنا ندعو الى الله سبحانه وتعالى، نذكر الناس بالله، ندعوهم الى الخير، وندعو لهم بكل خير، حتى للعاصي حتى للكافر. او الله العظيم، يعني من يعني انا في دعوتي، شوف يعني رغم ان الشيعة يسبون ابا بكر وعمر وعثمان ويسبون ام عائشة ويسبون عامة الصحابة، لأني ومع بغضي لهم، مع أني أتقرب إلى الله بكره هؤلاء الروافد، إلا أني أدعو لهم بالهداية. لأني لو واحد كافر قدامي، واحد سواء كافر أو مرتد أو مشرك أو أي حاجة من ربنا يعافينا وعافيك رب العالمين، إحنا بندعو له. ده ربنا بيقول في القرآن وبيفتح الباب أمام حتى الكفار: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فأنا بدعو الله سبحانه وتعالى ربنا يهديهم. بدل ما تسب الصحابة، اعرف قدر هؤلاء الصحابة الكرام، دول تاج رؤوسنا، دول حضارتنا. احنا حضارتنا مش في الأحجار، حضارتنا الصحابة أصحاب النبي، هم دول حضارتنا، هم دول أجدادنا. أنا أحتفي وأحتفل وأفتخر وأباهي الكون ده كله بإني أنا من أحفاد الصحابة والتابعين والصالحين، وأحبهم وأتقرب إلى الله بحب هؤلاء الصحابة الكرام، وأحبهم قربة إلى الله سبحانه وتعالى وقربة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن شوف، فإحنا النهاردة ما نقدرش نجزم بحد إنه ده داخل الجنة أو ده ربنا رضى عنه أو ده ربنا تبع، إنما في من الصحابة من نستطيع أن نجزم أنه من أهل الجنة. طبعا ما نقدرش نجزم بالجنة لكل الصحابة، خد بالك. ليه؟ لأن ما عنديش نصوص، ما اقدرش اجزم ان فلان ده من اهل الجنه الا بنص، خد بالك. يعني ما اقدرش اجزم، يعني مثلا في بعض الناس، خد بالك، بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا، دول ما بقوش صحابه، خد بالك. لان شروط الصحبه ان تلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وان تؤمن بالله سبحانه وتعالى، وتؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقى النبي ولو دقيقه واحده ولو للحظه، ثم تموت على الايمان، هو ده الصحابي. انما لقي النبي وامن ثم ارتد بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بصحابي. آمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كزي أويس القرني، خد بالك، وما شافش النبي عليه السلام ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رجل ظل على الإسلام ومات مسلما، يكون من التابعين، من مخضرمي التابعين، تابعين المخضرمين، لكن ليس صحابيا لأنه لم يلقى النبي ولو لحظة واحدة، خد بالك. يبقى إذن إحنا في زمن الصحابة في آيات نزلت إن ربنا تاب على فلان، خد بالك، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، خد بالك، دول ربنا قال عنهم ايه؟ قال ثم تاب عليهم ليتوبوا. ربنا تاب عليهم سبحانه وتعالى واثبت ذلك في كتابه. ربنا ذكر ان ان ان ربنا سبحانه وتعالى سيرضي ابا بكر ومن كان على شاكلته حينما اعتق بلالا، قال: وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربي الاعلى ولا سوف يرضى. فربنا اثبت في القران انه سيرضي ابا بكر رضي الله عنه وارضاه، اثبات في القران ما اقدرش انكره، خد بالك. لما ربنا يثبت من خلال سنة النبي عليه السلام والسنة من الذكر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر مش قرآن بس، لا، الذكر هنا قرآن وسنة. إيه الدليل؟ الدليل كالآتي: الدليل هو قول المولى عز وجل كما في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر، اللي هو السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم، اللي هو القرآن. فالسنة تبين القرآن، القرآن، وأقيموا الصلاة. أصلي إزاي؟ يقول النبي لك: تعالى بقى صلوا كما رأيتمون أصلي. طب إحنا مش فناش النبي عليه السلام، الصحابة شافوه صلى إزاي ونقلوا التابعين، والتابعين نقلوا إن إحنا كمان بقى، خدت بالك المساحه عامله ازاي؟ جت كده ايه ورا بعضها كده ايه بالتسلسل كده لحد ما وصلت لنا الصلاه كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مباشره صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا هو ده اعظم جيل في الدنيا. طب وصل الجيل ده بقى للمكانه والمرتبه العاليه التي لا تخطر على قلب بشر ليه؟ قال لك بسبب حاجتين. حاجة الاونيه ودي اهم حاجه، ان هم دولت اختيار ربنا كما قال ابن مسعود: ان الله اطلع على قلوب العباد فوجد اطهر قلب هو اطهر هو قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره ليكون خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم وسيد ولد ادم بابي هو امي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. ثم نظر الى قلوب العباد فلم يجد اطهر من قلوب اصحابه فاختارهم لصحبته فعرفوا لهم قدرهم. الله، اذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال عن اصحاب سيدنا موسى، وخد بالك اصحاب سيدنا موسى يعني طبعا يعني مش قادر اقول لحضرتك، هحكي لك موقف دلوقتي هتتعجب منه. عشان كده قلت لك فين شويه، قلت لك ان افضل اصحاب نبي على وجه الارض دي كلها هم اصحاب النبي محمد، افضل من الحوارين اللي كان مع سيدنا عيسى، وافضل من الناس اللي كانوا مع سيدنا موسى، وافضل من اصحاب اي نبي على وجه الارض. فاذا كان ربنا قال عن اصحاب سيدنا موسى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين، والمقصود على العالمين هنا ايه؟ على عالم زمانهم، زي قول المولى عز وجل في سوره المائده: واذ قال موسى لقومه يا قوم يا قوم ادخلوا الارض المقدسه، يا قوم اذكروا نعمه الاول قبلها بيذكروا بنعم ربنا عليه، اذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه ربكم نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا، خد بالك، واتاكم ما لم يؤتي احدا من العالمين، اي من عالم زمانهم. ثم بعدها مباشره بدا التكليف: يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، الى اخر الايات، خد بالك. فهنا ربنا بيقول: ولقد اخترناهم على علم على العالمين، اي عالم زمانه. فان كان قال كده عن اصحاب موسى، اصحاب موسى اللي شوف هيعملوا فيه ايه دلوقتي، وهقول لك عملوا ايه مع سيدنا موسى عليه السلام. ومع ذلك فقال: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. امال يكون بقى اختيار بقى اصحاب النبي يكون على ايه بقى؟ شوف قد ايه، اذا كان دولت عصوا موسى وعملوا فيه اللي ما اتعملش، قدرة ربنا نجاهم من، سبحانك يا رب، ربنا نجاهم من الغرق وفرعون وراهم والجنود بتوعه هيقتلوهم، وبيقولوا قال اصحاب موسى، شوف اصحاب موسى ما فيش يقين في قلبهم خالص، قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدين، خد بالك. فربنا سبحانه وتعالى شق لهم البحر وعدوا ووصلوا الناحيه الثانيه. تخيل تخيل لسه ربنا منجيهم، لسه حتى يعني ايه يعني لسه المعجزه دي لسه طازه كده، خد بالك، لسه بنار الفرن زي ما بيقولوا يعني، خد بالك. اول ما عدوا الناحيه الثانيه لقوا ناس بيعبدوا صنم، قالوا له: يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه، اعمل لنا احنا كمان صنم نعبده. خبر ابيض، ده انتوا لسه ربنا سبحانه وتعالى فاطر السماوات والارض لسه منجيكم من البحر ومغرق فرعون، وكمان انتوا كمان من باب يعني اقول ايه، من باب يعني الغتاته، واخد بال حضرتك يعني، لا مش احنا مش مصدقين ان فرعون مات، لازم تطلع لنا فرعون، فرعون في البحر غرقان هو والناس اللي معاه جنوب بتوعهم، لازم فرعون يطلع لنا. قال له: يا رب يعني اخرج جسد فرعون. فربنا أعطى الأمر للبحر فالبحر لفظ جسد فرعون. فهذا هو قول المولى عز وجل كما في سورة يونس: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. نجيناك ببدنك كده، تمام، بدل ما السمك ياكلك، وهتبقى آية أمام الكون ده كله، أن يفضل جسدك ده لحد يوم القيامة زي ما هو كده عشان الناس تتفرج عليك، وهو موجود الآن في المتحف المصري، سبحان الله. ويعني ربنا نجاكم وغرق فرعون وغرق جنوده، كان ممكن تتقتلوا، وطلعتوا قلتوا عايزين جسد فرعون، طلع لكم جسد فرعون، اتفرجتوا عليه، وخد بالك. ورغم ذلك لسه ما فيش 5 متر لقوا ناس بيعبدوا صنم، قالوا عايزين اله زي ده بالظبط كده عشان نعبد صنم زي ده، سبحان الله، شيء عجيب. هم دول قوم موسى. شوف بقى سيدنا موسى لما طلب منهم يفتحوا يروح يجوا معاه عشان فتح بيت المقدس، قالوا له ايه؟ قالوا: يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. أصحاب بقى النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك، نفس الموقف بقى، موقف يعني مقارب، بس كلام مقارب جدا. في غزوة بدر عدد الكفار قد عدد المسلمين 3 مرات، دول 1000 واصحاب النبي عليه الصلاه والسلام 314، تلتينهم من الانصار وتلتهم من المهاجرين. المهاجرين معروف امرهم، انما الانصار كانت البيعه اللي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في بيعه العقبه الثانيه ان احنا ندافع عنك جوه اسوار المدينه المنوره مش بره اسوار المدينه المنوره. فما فيش شرط يعني، لو قالوا مش هنقاتل هو ليهم حق، لكن هم عارفين او النبي عارف ان هو مش ممكن يعصوا امره، فبس النبي برضه مش عايز يحرجهم. فقال اشيروا علي ايها الناس، فتقدم ابو بكر فتكلموا احسن، وتقدم عمر فتكلموا احسن، وتقدم المقداد رضي الله عنهم جميعا فقال والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكم مقاتلون. الله. ويقوم يجي بقى إيه يكمل بقى الخير ده كله بقى مين؟ سعد بن معاذ بقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد رأي الأنصار، واللي جاوبوا الثلاثة دولة أبو بكر وعمر المقداد دول الثلاثة دول مهاجرين مش أنصار، فأنا عايز يسمع رأي الأنصار. فقال أشيروا علي أيها الناس، ففطن لذلك صديق الأنصار فقال لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله، قال أجل، قال فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة، فامضي لما أراك الله يا رسول الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. وفي رواية أن سعد بن معاذ قال يا رسول الله لعلك ترى أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار، فض عن حيث شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيت، فوالله لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان عندي في جنوب اليمن لجالدنا معك من دونه، هنقاتل كل القبائل اللي تقابلنا، لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فسر النبي واستنار وجهه وقال سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين والذي نفسي بيدي إني لأرى مصارع القوم من مكان هذا. هنا يتقتل أبو جهل، وهنا يتقتل أبو الجهل، وهنا يتقتل فلان. فقال عمر فوالله ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان إلا وقتل الذي سمى النبي صلى الله عليه وسلم. بإذن شوف، فاختيار الصحابة دول اختيار ربنا، ربنا اللي اختارهم واصطفاهم للنبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني اللي خلى الصحابة هم أعظم جيل في العالم، سأرجئهم للدرس اللي جاي إن شاء الله يوم السبت، هقول لكم حاجة وشوية معلومات عن الصحابة قسما بالله العظيم هيكون أمتع درس سمعته في حياتكم إن شاء الله. سنتكلم عن تجربة فريدة وعظيمة جدا مر بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا عرفنا سر عظمة هذا الجيل، أولا أنهم اختياروا الله، ثانيا أنهم مروا بتجربة فريدة. هفرع لكم حوالي 6 أو 7 حاجات في غاية الروعة والجمال اللي في الدنيا. ما تبقى من 2 أو 3 دقائق ندعو فيهم إن شاء الله. اللهم إني أسألك وأستغيث بك يا رب بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وأسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت فيه أجبت، أو الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا يا رب، اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، أرزقنا جميعا حسن الخاتمة، أرزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر الشيعة الروافد، اللهم اكفنا شر الشيعة الروافد، اللهم اكفنا شر الشيعة الروافد يا رب العالمين. اللهم أغث إخواننا وأحبابنا من أهل سوريا، اللهم إنهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم. اللهم تقبل شهدائهم واربط على قلوب ذويهم وارحمهم يا رب العالمين، وأغثهم يا رب العالمين، وعجل بنصرهم وأمدهم بمدد من عندك، ولا تذلهم لأحد أبدا يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت تحت الأرض ويوم العرض عليك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. يا رب إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله لقاء مع إخوان وحبايبي في جامعة المنصورة يوم الاثنين بعد الظهر. إني أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا، طاب المسار.